له زبيبتان يفوقه يوم القيامة، يأخذ بنهرمتيه يعني بشدقيه، يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، إلى آخر الآية. ثم دخلت الآيات فريتين عظيمتين لليهود على الله جل في علاه، وأوعدتهم بعذاب الله، ثم سلت رسول الله بما كان لغيره من رسل الله، فقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وذلك لما سمعوا قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. فالمجترئون على قتل الأنبياء ليس بمستبعد منهم، هذا الافتراء على فاطر الأرض والسماء. ونقول: ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن اليهود هم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي في أنكم متبعون الحق مؤمنون بالرسل والأنبياء. ثم قال الله مسليا نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ثم يخبر الله خلقه بأجمع من إنس وجن وملائكة وحملة عرش بأنهم سيموتون، وينفرد وحده بالديمومة والبقاء فيكون آخرا كما كان أولا. وبعد ذلك يأمر الله أهل الإيمان بأن يوطنوا أنفسهم على الابتلاء في النفس والأهل والمال. ثم تخبر آيات التلاوة بأنماط من الخلق من الأمم السابقة واللاحقة، فمنهم الكاتمون لعلمهم، ومنهم المشترون به عرضا زائلا من الحياة الدنيا، ومنهم المراؤون المغرمون بالثناء على أعمالهم، ومنهم المحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ثم تختتم الآيات ببيان أن الله مالك كل شيء وقادر على كل شيء، فليحذر الخلق عظمته ونقمته وبطشته وجبروته، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو القدير الذي لا أقدر منه. فيقول تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما